السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة تعور القلب كالعادة في القصص، لكن أبي أنوه على موضوع دائما تطلبون مني. أنا أشوف بالتعليقات يا أبو طلال تكلم عن القضية اللي حصلت مثلا اليوم ولا اللي حصلت أمس، مثل قضية الشاب الكويتي اللي خطف البنت الكويتية قبل أمس وخطفها وكانت معاها بنتها وقتلها وقصة طويلة. لكن أنا بحب أقول لكم شغلة واحدة، أنا دائما أتابع أي قضية حصل يعني حديثة تكون اليوم ولا أمس ولا قبل ساعة، لكن ما أقدر أنزلها في اليوتيوب. أنتم عارفين اليوتيوب يعني وسيلة جامدة، يعني أقدر أنزل فيها قصة، لكن القضية دامنها توها حاصلة فالأحداث تتوالى والحقائق تنكشف أول مرة، يعني أول بأول. بالإضافة لأن إذا قضية جديدة فهي تحتاج إلى إثباتات، يعني مثل في فيديوهات قاعد تطلع، في أدلة، في صور، في وثائق، ما أقدر أنزلها على طول أول بأول في اليوتيوب. خلاص إذا نشرت القصة حتى لو يطلع فيديو يثبت يعني أو دليل أو تغيير في الأحداث، ما أقدر أعدل عليه في اليوتيوب. فأنا أستخدم الإنستغرام دائما في متابعة الأحداث اللي تحصل في جميع الدول العربية. دائما القضايا المهمة تلقاني أتكلم فيها أول الناس وقاعد أنشر فيها الفيديوهات والصور والوثائق وأكشف الحقائق اللي قاعد تحصل في كل قضية، لكن عن طريق الإنستغرام. فأتمنى اللي يتابع القضايا والأحداث لما ترجع حق حسابي في الانستغرام راح تلقاني يعني منزل فيديوهات ومنزل حتى فيديوهات غير منتشرة، يعني فيديوهات خاصة وثائق وأدلة. القضايا اللي أنشرها في اليوتيوب هذه تكون قضية منتهية خلاص، واصلة للمحكمة وصادر فيها حكم وانتهت القضية وتفاصيل فيها يعني ما حد يدري، ممكن أني أطرحها لك فعلا في اليوتيوب. أما الأحداث الجديدة مثل ما قلت لكم أنا على الإنستغرام، وحسابي في الإنستغرام تلقاه في أسفل جميع الفيديوهات. قصة الليلة عن رجل عراقي من أهل بغداد. هذا الله يسلمكم متزوج وعنده 3 بنات، أكبر واحدة من بناته عمرها 13 سنة. المهم قدر الله أثناء دخول الأمريكان على العراق، يعني بعد سقوط صدام وكذا، توفت زوجته في انهيار جدار عندهم في البيت بسبب القصف وطلق النار اللي حصل عندهم. الله يرحم اللي توفى والله يشفي اللي أصيب ويصبر أهالي هالناس. هذه من بين الناس والضحايا كانت زوجة هالرجل. المهم توفت الله يرحمها ودفنها وكذا، فقعد إجاب البناته، وهو وحيد المسكين، يعني ما عنده أخوان، عنده خوات لكن خواته كلهم مهاجرين يعني برا العراق من زمان. فقعد يراعي بناته، كثير يكلمونه من أصدقائه واللي من جماعته، تزوج، شوف لك بنت حلال يعني تربي لك بنات. قال أنا مستحيل، أنا ما أقدر أتزوج أو أجيب يعني امرأة تربي بناتي وبناتي كبار، وأخاف إنه بكرة يعني يسمع في القصص. تعرفون يعني مرت الأبو، طبعا مو دائما، والله يا في مرت أبو إنها أطيب من الأم نفسها، سبحان الله البشر يختلفون. لكن هذا سامع مرت الأبو تعذب العيال وما من هالكلام هذا، قال لا لا أنا بعيش عمري كله علشان بس أربي بناتي أحسن تربية لين أشوفهم عاد متزوجات وكذا وأطمئن على مستقبلهم، وعاد الله بياخذ أمانته، ما عندي أي مشكلة، أكون أنا مرتاح البال. وتمر فيه الأيام، معاناة، لا هو قادر يروح يشتغل، والأوضاع الاقتصادية كانت منهارة أيامها، وعنده بنات يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون، والبنت غير الولد، الرجل مستحيل يقدر يربي بنات، مو مثل الأم. الأم لما تكون يعني مثل لو الأب متوفي والأم موجودة ممكن، سبحان الله، الله معطي المرأة قوة تفوق قوة الرجل في تربية العيال، ترى هذه حقيقة لازم الكل يعرفها. فالأم غير لما تربي العيال، والأب غير. الأب رب العالمين حاط فيه ميزة إنه يروح يكد ويشتغل ويجيب الأكل حق أهله، لكن تربية العيال موضوع صعب يفوق قدراته اللي الله خلق عليها. ماركب طويلة الرجل هذا تعذب، ما هو قادر يعني يترك البيت ويترك بناته بروحهم، ولا يروح يدور رزقه، والرزق أصلا كان صعب أيامها، الرزق عند رب العالمين، لكن الأوضاع الاقتصادية كانت جدا تعبانة. فاتصلت عليه أخته اللي في كندا، قالت له تعال وإحنا قاعدين في كندا والحكومة يعني ترى تساعدك ومن هالكلام وفي أمور متسهلة وصدقني. قال مستحيل، لا أنا ما أقدر أروح هناك. بعد فترة وتتصل عليه أخته الثانية، أخته الثانية كذلك مهاجرة عايشة في سويسرا، قالت له يا ابن الحلال تعال صدقني أنا يعني راح أوفر لك كل شيء وأسهل لك موضوع الفيزا وتجي عندنا في سويسرا، وسويسرا ترى يوفروا لك البيت ويوفروا لك شغل وكذا أحسن لك. المهم قلبت برأسه مرة مرتين وتحن عليه، قال بتوكل على الله بروح سويسرا لين تهدى الأوضاع في العراق وارجع. وفعلا وياخذ بناته الثلاثة، وبعد معاناة إلى أن وصل إلى سويسرا سكن وتأقلم في الوضع هناك، وفعلا الحكومة وفرت له يعني عمل، لكن يعني شغل بسيط يعني لين يقدر هو يعني يعتمد على نفسه، ومعطينا بيت حكومي وإجارة بسيط. وانتم عارفين في بعض الدول الأوروبية للأسف أفضل من دول عربية في يعني العناية بالمهاجرين وغيرهم. المهم ماكم بالطويلة الرجل هذا انبسط، الحمد لله اللي قاله وظيفة يعيش بناته ويعطونا راتب وقاعد يشتغل وعنده بيت وكذا. لكن مرت أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، بعد كم سنة انتبه على شيء، بناته كبروا. أم 13 هذه صار عمرها 17-18 سنة، اللي أصغر منها هم لحقتها 17-16، بناتها أصبحوا في عمر المراهقة وعاشوا وتأقلموا مع الطبيعة اللي موجودة هناك في سويسرا. البنت فري تطلع وتروح وترد، وصارت عندهم صديقات ومن خلال دخولهم للمدارس ومن هالكلام، واحتكوا في العالم. البنات تغيروا في لبسهم، تغيروا في طلعاتهم، اتبات عند صديقتها، الأب يحاول إداري مني منك. بعدين تطور الموضوع، يوم الأيام منع واحدة من بناتها أنها تطلع، أنت تطلعين برا وتأخرين والكلام. وتقوم هالبنت هذه طبعا معلمينها صديقاتها، وترفع التليفون وتتصل على الشرطة، تعالوا أبوي مقيد حريتي. أهلا، مقيد حريتك ليش؟ ما يدري انه ممنوع؟ الاب على فعل الرجل المسكين يعني متربي على العادات والتقاليد، والبنت تسمع كلام ابوها ومن كلام، والاب هو المسؤول عن عياله. لكن الوضع هناك يختلف، منو انت علشان تمنع بنتك انها تطلع برا ولا تروح ولا تسهر؟ خلاص وصل عمرها 17-18، انت مالك سلطة عليها. أول مرة اشتكى أخذوه وسجلوا على التعهد وهو ما هم صدق. المهم قاعد يلوم بنته، شلون تتصلين على الشرطة وشلون تنتهمين أبوك وسوتي وجه والناس إذا سمعت والناس كذا والناس. بعد فترة تطور الموضوع، قاموا أي واحدة من البنات الأبو يمنحها تقوم ترفع التليفون، استانسوا على العملية، الشرطة تجي ركض، ما يصدقون على الله عربي مسوي له مشكلة. والمرة الثانية ويحجزون الأب تقريبا أسبوعين ثلاثة ويطلعونه بتعهد، تركض وراه أخته هذا المسكين اللي عايشة في سويسرا. قامت تمسك أخوها، أنت لازم تعرف النظام هني. قال لها أنت من صدق تدرين أنا شنو؟ أنا طحت ببرطة، أنا شلون ضيعت بناتي لا يردون علي، وعسى ما كلمت واحدة اشتكت علي واتصلت على الشرطة. قالت له خلاص أنت لازم تأقلم. قال شلون؟ قال حاول انك تداريهم، لازم تكون العملية برضاهم، ترى هني ما في شيء اسمه غصب. المهم فعلا أهو المسكين بين نارين، بينهم بناته وبين إنه خايف عليهم، وهذول عايشين الجو في سويسرا، شو يسوي؟ المهم قاعد يداريهم، الله يخليكم يا عيالي، أنا أحبكم وأنا مالي في الدنيا غيركم، وأنا جبتكم هني علشان تعيشون حياة سعيدة مو علشان تطلعون وكذا. المهم تطور موضوع، كل واحدة فيهم قامت ترافج لها واحد، يروحون يسهرون في البارات والملاهي والخرابيط والكذا، والأب يقعد طول الليل ينتظر بناته يجون على وجه الصبح، وإذا مسك واحدة ولا عنفها ولا كلمها قامت واتصلت على الشرطة. لا، حصلت أكثر من مرة اتصلوا على الشرطة، قاموا يحجزونها بالأشهر، يقولوا له أنت ما تفهم، ممنوع أنك تقيد حرية أي واحدة من بناتك. المسكين يعني تورط، وبسبة الهم والغم لا ينام لا ياكل لا يشرب، 24 ساعة يحاتي بناته. ترى الأب والأم لما تحاتي العيال، ترى قسما بالله كلنا عشنا هالمرحلة، وبكرة راح تكبرون ويصير عندكم عيال وتعيشون هاللحظة، راح تعرف ايش كثر أبوك وأمك تعذبوا بسبتك لما يقعد ينتظرك متأخر ما رجعت البيت، ولا طالع ما أدري وين وهو يدور عليك. فما بالك بهالرجل في غربة وثلاث بنات، وبناته قاموا يعني يدشون مع عالم غريب عجيب، العالم الأوبن مايند هذا المنفتح على مصراعيه. مالكم بالطويلة، وذاك اليوم كالعادة ينتظر بناته، ابتلش بلشة العالمين، قال أنا إش جابني سويسرا، والله لو أدري الوضع بيصير كذي لا أقعد بالعراق تحت القصف، والله أرحم ولا أني أضيع بناتي. قاعد ينتظر طول الليل يبكي ومو عارف شو يسوي بهالديرة هذه، وينتظر بناته المتأخرين في الليل شوي، ويسمع صوت سيارة تواقفة قدام بيته، أو يطلع ركض، ولا هذه بنته نازلة من سيارة مع شاب. الأب ما تحمل المنظر ويطير للولد ويمسكه ويضربه ضرب كاد إنه راح يموت تحت إيده، ويمسك بنته ويضربها، خلاص الأب فقد. ويقوم الولد ويبلغ العمليات الشرطة عندهم، ويحضرون ويكلبشون الأب ويقطونه في مركز الشرطة. من اللي مشتكي عليه؟ الولد والبنت مشتكين. البنت تقول ضرب البوي فريند مالي، وأنا بسجل عليه قضية، شلون يمد إيده على البوي فريند؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والبوي فريند بعد يبيها من الله، هم سجل قضية. قال لهم الشايب هذا الرجل، قال حق الشرطة أعطوني تليفون باتصل على أختي هني عايشة في سويسرا، ويتصل على أخته بتجي، والأخت تبكي، قالت لها أنت ليش تورط نفسك زي ما ذبحت الولد، وتروح تكلم الولد هذا تقول الله يخليك تنازل، وتكلم بنته لا لا لا إذا هو نفس البوي فريند يتنازل أنا أتنازل، غير كذي أنا ما أتنازل، شنو الدنيا فوضى يعتدي علي بالضرب، انا شو مسوي، شنو الغلط اللي سويته؟ قال شنو الغلط؟ نازله مع ولد وابوك يشوفك، هذا مو غلط؟ قالت لا مو غلط، هذا الحياه طبيعيه عندهم هني، ليش يعتدي علي بالضرب؟ المهم يوم كلمت الولد هذا، الولد طلع يعني هم اجنبي يعني، قال اوكي اتنازل يعطيني 10,000 دولار. طبعا الأب هذا فعلا جاي من العراق، لكن جايب معاه يعني تحويشة عمره، يمكن كل اللي معاه 15,000 دولار يعني مخبيهم للزمن. المهم يوم قالت لأخته ترى هذا يبي 10,000 يتنازل، قال لها روحي هذا سحبيله وعطيه، ويتنازل عنه ويطلعونه. طبعا الأب لما رجع خلاص يعني تحسب الله في بناته، ونام ذيك الليلة بيته، يوم صحى ولا فيه جلطة هو نايم المسكين. زارت أخته اليوم الثاني طبعا بناتها ما قاموا يعيشوا معاه من هالسالفة، كل واحدة ورايحة في مكان. يعني أخته زارت اليوم الثاني تبي تطمن عليه تصحيه، ولا الرجال داخله في غيبوبة ماش قصته، وتنقله المستشفى. قال يبا صابته جلطة الظاهر من الزعل والحزن اللي فيه، ومرتفع عنده السكر. المهم صار في شلل، يعني يسمونه الرعاش او شيء كذي، انه بس ما يقدر يتحكم باعصابه وما يقدر يوقف، فخلاص قاعد على الكرسي هذا المتحرك وتأقلم عليه. وتمر الايام والاسابيع، بناته لا يدرون عنه ولا هو يدري وين راحوا. كل شهر شهرين ثلاثه يجونه، تمر واحده فيهم تقول انا جايه ابي فلوس، وهو طبعا يعطيهم، يعني معود انه يعطيهم يعني من اول وكذا، واللي يصرفوا له الحكومه هناك. فصار يعني مضطر انه يعطيهم حتى وهو مريض وعلى هالكرسي المتحرك وعلى فراشه، ولا حد يداري ولا حد يرعاه، بس علشان يبي بناته يعني يجونه، يعني يحتاجونه انه يبون منه فلوس. صار المسكين يبي بس شوفتهم، خلاص ما عنده حل ثاني، ويعطي هذه ويعطي هذه، وعايش المسكين لا ياكل لا يشرب، مريض ما حد يراعي، قاعد في البيت بروحه، بس اخته اللي مبتلشه عندها عيال وعندها مسؤوليات. لكن شو تسوي، كل فتره فتره طالعه من منطقتها الى المنطقه اللي ساكن فيها اخوه هذا بس علشان تراعيه، وحطت له ممرضه على حسابها. ويوم الايام القصه تو تبدا، نعم يوم الايام وتجيه الكبيره، قالت له يبا انا ابي فلوس، بس انا ابي مبلغ كبير. قال لها يا بنتي انا من وين لي، تدرين انا بوضعي وكذا. قالت لا لا لا لا، انا ادري ان عندك بيت في بغداد، نبيك تبيعه ونبي كل واحد ياخذ نصيبه انا وخواتي. صراحه احنا هني قاعدين في الغربه ونبي نعيش. قال يعني انا عندي بيت في بغداد أبيعه وأعطيك فلوسه يعني؟ قالت إيه، أنا بكون نفسي. وبيني وبينك أنا في شاب عراقي لاجئ تعرفت عليه هني وعرض علي الزواج، وإحنا محتاجين نأسس نفسنا وكذا. قال لا مستحيل أنا أسوي هالشيء، وبعدين أنت تاركتني صار لك هالفترة هذه كلها، والحين جاية تبيني أبيع بيتي حتى في بغداد؟ أنا ما عندي شيء بهالدنيا أصلا إلا هالبيت هذا، والبيت كم يبي يجيب يعني؟ قالت والله عاد كيفك. قال انا اسف ما راح اعطيك شيء. المهم عصبت عليه، وانت ما تفهم، والظاهر احنا يعني اعطيناك وجه زياده عن اللزوم، انت عال علينا، انت كذا انت كذا، وتقوم وتضرب ابوها ضرب وهو مسكين عاجز حتى ما يقدر يدافع عن نفسه، لين طاح من هالكرسي اللي عليه واغمى عليه. قالت خلي ولي، أو تطلع وتتصل على واحدة من خواتها، قالت لها صار معاي الموضوع كذا كذا كذا. الأخت ذيك هم خبيثة، قالت خلي ولي انتظري عليه لحد الليل وبعدين بلغي خالتي في الموضوع، يمكن نلقاه ميت ونفتك منه. وفعلا لحد الليل وتتصل على خالتها، قالت لها يا خالة ترى أنا دخلت على البيت ولقيت أبوي طايح على الأرض وما عرفت شلون أتصرف، وأنا الحين موجودة عند البيت. المهم تجي الخالة وتشيله وتودي المستشفى، ولا الرجال مفارق الحياة، ولا قالت لأحد إنها هي اللي اعتدت عليه بالضرب، أو إن يعني هم شافوه طايح قالوا الظهر الآثار اللي فيه من يعني السقوط. كانت مضبطة الموضوع، وهو أصلاً الرجل تعبان فيه أمراض الدنيا بسبة التصرفات اللي كانوا يسوونها بناته. المهم الأخت أخت الرجل هذا تبكي عليه دم، وعارف إيش كثر أخوها المسكين تعذب بسبة البنات هذول، وقاعدة تلوم نفسها أن هي اللي حنت عليه وقالت له تعال سويسر، ولا كان اصلا مستور الحال عليه في بغداد، حتى لو كانت اللقمة عنده ناقصة لكن كان مستور وقاعد في بيته وكان متحكم في بناته، وانتم عارفين الاوضاع غير. المهم الحين تورطت، يبي يدفنونه وين يودونه وشون يودونه العراق وين يودونه، وهناك تكاليف الدفن يعني مبلغ. وتقوم هذه اختها مسكينة وتروح الى الجامع، عندهم مسجد في المنطقة اللي هم فيها، راحت حق الامام. سبحان الله مرات ما حد يعرف الامام الا في رب العالمين، مرات يعني صعب على الناس عشان يلجأ حق رجل الدين او اللي يدل على الخير سبحان الله. المهم راحت حق هذا الشيخ وقالت له الموضوع، قال لها الله جابك، احنا ترى اهل المسجد كنا متبرعين وشارين ارض مسوينها مقبره حق يعني الجاليات اللي ما لهم احد او يتوفوا ويتيم او ما هو قادر يعني اهله يدفنونه وكذا، احنا نتكفل فيه. قالت له جزاك الله خير، وفعلا وياخذونه ويغسلونه ويدفنونه في المقبره اللي هم شارينها اهل المسجد، ويدفنون الرجال وتنتهي سيرته. البنات سووا من حقارتهم البنات على طول رتبوا موضوع الاوراق ووكلوا محامي واثبت ان ابوهم توفى وانهم الورث الوحيدين، وراسلوا هالاوراق هذه الى العراق. وقامت الاخت الكبيره يعني ارسلت الاوراق هذه كلها علشان تبيع البيت اللي في بغداد، وفعلا باعوا البيت وارسلوا لها الفلوس كامله. تقريبا طلع لهم يعني فوق يعني 120,000 دولار تقريبا يعني. المهم خذوا المبلغ، والأبو عنده بحسابه تقريبا 5,000 دولار، الحكومة كانت تعطيه كم دولار، صفوا كل شيء لأبوهم، خذوا المبلغ. الحين الأخت قاعدة مع أخوات الاثنين ومعاهم الشاب العراقي اللي تبي تتزوج البنت اللاجئة هذا. طبعا اللاجئة هذا لما تزوج البنت اللي هي الكبيرة عن طريقها قدر انه ياخذ كذلك الجنسية يعني في سويسرا، وصار يعني من اهل الديرة يعني. فقال لهم احنا راح يعني نفتح مشروع كبير، وانا عندي تجارة وكذا، وممكن احنا نستفيد من هالتجارة من هالفلوس ونغتني. قالوا لا احنا ما نعرف صراحة بالتجارة، لكن بنوكلك بكل شيء. المهم قال احنا نحتاج مبلغ اكبر شوي. قالت البنت هذا انا عندي مبلغ الفلاني، هذه قالت عندي. المهم خذ فلوس البيت واللي حصلوا بحساب ابوهم بعد ما باعوا اغراضه وكل شيء عنده، وخذ من البنات وجمع المبلغ كله وين حاش فيه ويروح الى المانيا. ترك البنات ما عندهم حتى دولار. يوم اكتشفوا السالفة اشتكى وقالوا والله ايش درانا عنكم، منو هذا وين قضية وراح الألمانيا، وين نطالب على فلوس، وانت ليش تعطينا، وانت المغفلة والقانون ما يحمي المغفلين ومن هالكلام هذا. المهم الفلوس راحت، حلال أبوهم كله راح. قامت الكبيرة هذه الحقيرة اللي تسببت بوفاة أبوها بعد ما ضربتها، قالت خلاص أنا راح يعني عندي واحد أجنبي وعنده ملها وبشتغل عنده، وهذا مثل بوي فريند. والثانية قالت أنا بروح يعني أهيت بهالدنيا، والثالثة بعد نفس السالفة. هذه الكبيرة راحت اشتغلت في الملها، ويوم من الأيام ويعصب عليها الأجنبي هذا اللي كان مستعبدها مخليها مثل الشغالة عنده، وعلى بنا في علاقة بينه وبينها وتشتغلها في الملها ماله، بعدين زهق منها. المهم حاول انه يطردها، وهي قالت له انا تخليت عن كل شيء عشانك ومن هالكلام. زهق منها ويمسك في ذيك الليلة بطل زجاجة مات السم الهاري هذا اللي يشربونه، او يضربها ضربة على راسها. البنت طاحت على الارض ما قامت، اسعفوها للمستشفى وعمليات، فاتح نص راسها. المهم يوم صحت ولا البنت فيها شلل كامل. سبحانك ربي، سبحانك شلون تدبر الأمور. البنت شلل كامل، اللي قتلت أبوها، اللي عذبته وهو معاق، اللي ما قدر يدافع عن نفسه. البنت الحين نايمة على الفراش، المهم عمليات وتشتك وكذا، والرجال انحاش والدنيا انقلبت، وهذه تعتبر ما هي من أهل البلد، مجنسة، وتعرفون هناك يعني الأصلي غير اللي مو أصلي، وفيلم الغريب عندهم غير يا حبيبي. هذا أكفلت من الموضوع، وتبقى البنت في المستشفى. حتى خواتها اللي هي خربتهم بأنها هي الكبيرة لا زاروها ولا يدروا عنها، يدرون يخافون يروحون يزورونها يبتلشون في مصاريفها. كل واحدة يالله شايلة عمرها تشتغلها مقهى ولا تشتغل مطعم، أما هذه صار فيها شلل كامل، أو تقعد البنت إلى يومنا هذا حاطينها في إحدى، بعد ما خلصوا المستشفى بتلشوا فيها، قعدت عندهم بالأشهر وهذه فيها شلل كامل وتحتاج إلى رعاية. شافوها أحد اللجان الخيرية، حطوها في هناك يرعونها. البنت لا تقدر حتى لا تأكل ولا تشرب إلا عن طريق أحد يوكلها. عاشت حياة ذليلة وهي يعني عارف أنها هي قاتلة أبوها. المهم شلون كشفت سالفة مقتل أبوها؟ يوم أن خواتها قاموا يدقدقون عليهم، خالاتها يدقدقون كذا، قالت لهم واحدة من خواتها، ترى يبا على فكرة ترى أختي هذه اللي أنت تعاطفين معاها وموجودة الحين في المستشفى وتقول روحوا زوروها، ترى هي اللي اقتلت أبونا، هي اتصلت علينا مرة وقالت كذا كذا وضربت أبونا، وبالليل بلغتك وانت جيتي شلتي أبونا، ترى هي السبب في وفاته. وهني انكشفت قصة هالبنات وعقوقهم لأبوهم. حسبي الله ونعم الوكيل، والله يحميكم من عقوق الوالدين، والله يبعد عنكم اللجوء للغربة، والله الوطن لو فيه البلاوي أشرف من أفضل بلد في العالم هذا كله. هذه نهاية سالفتنا، الله يحميكم وفمان الله، مع السلامة.